الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتوقفنا عند الفصل الذي عقده رحمه الله بقوله الثقة، فقال الذهبي رحمه الله: تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. يقول هنا رحمه الله: تشترط العدالة في الراوي كالشاهد. العدالة التي سبق أن ذكرنا تعريفها، وهي مشترطة في الراوي. قال في الراوي، قال كالشاهد، كالشهداء الذين يشهدون، أو الشهود الذين يشهدون، الذين يشهدون مثلا في الدين كما في آية الدين وغيرها. وهنا العلماء رحمهم الله يقولون: دين الله عز وجل أولى باشتراط ذلك، يعني الذي ينقل الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تشترط فيه العدالة، فلهذا قال: تشترط العدالة في الراوي كالشاهد. وهذا الثقة الذي يتكلم عنه، إذن لابد أن يكون عدلا، أي يجمع بين العدالة والضبط. هذا والثقة الذي يجمع بين العدالة والضبط، فهذا الذي يقولون عنه ثقة. قال رحمه الله: ويمتاز، أي ثقة، بالضبط والإتقان. يمتاز الثقة، إذا ذكر أول العدالة ثم الضبط، فيمتاز الثقة بالضبط، سواء كان ضبط كتاب أو ضبط صدر. قال: والإتقان، يعني يغلب دائما على حديثه الصحة، يغلب دائما على حديثه الصحة والسلامة. وهذا لا يعني أنه لا يخطئ، لا يعني أن الثقة لا يخطئ، بل الثقة قد يحصل منه الخطأ، لكن ويمتاز بالإتقان، فهو عدل وزد على ذلك ضابط، فيقال له ثقة. فالعدالة والضبط إذا توفرت في الراوي فهو ثقة. يقول رحمه الله: فإن انضاف إلى ذلك، يعني بين لنا بأن الثقة هو الذي فيه العدالة، وزاد على ذلك الضبط بقوله: ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان. ثم يقول: فإن انضاف إلى ذلك، بالإضافة إلى العدالة والضبط، بالإضافة إلى العدالة والضبط، قال: فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار. معرفة الروايات، معرفة الروايات ومعرفة صحيحها من سقيمها. زد على ذلك قال: والإكثار، المراد به سعة الحفظ. سعة الحفظ يعني يكون هو ثقة، الآن ما اشترط في الثقة فيه جهة العدالة والضبط، ثم إذا انضاف وجدنا هذا الثقة، وجدناه صاحب معرفة بالروايات من سقيمها ومن ضعيفها وبالرواة، وصاحب إكثار يعني مكثر برواية الحديث، يروي 100,000 حديث ونحو ذلك. وحتى عند أهل المحدثين عندهم إطلاقات على حسب عدد ما يحفظ ذلك الحافظ، فيطلقون عليه إطلاقات لكثرة، باعتبار كثرة الحفظ، حافظ ولا حجة ولا غير ذلك. ثم قال رحمه الله: والحفاظ طبقات. الآن هو لما تكلم عن الثقة، وقال إن انضاف إلى الثقة، هذا العدل والذي هو ضابط، إذ انضاف إلى ذلك قال المعرفة والإكثار، قال: فهو حافظ. إذا انضاف إليه المعرفة والإكثار فهو حافظ، فإذا هذا ثقة، وليس ثقة فقط بل هو حافظ، لأنه انضاف إلى شرط الثقة المتعلق بالعدالة والضبط أنه صاحب معرفة وإكثار. ثم ذكر طبقات الحفاظ. نعم، اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولوالديه وللسامعين: والحفاظ طبقات، في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه. نعم، أبو هريرة لماذا هو في ذروتها؟ لأنه هو المكثر برواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فهو أولا صحابي، وزد على ذلك أنه من المكثرين، بل هو المكثر، هو الأول من رواية حديث رسول الله من صحابة رسول الله، له 5,374 حديثا. نعم. قال: وفي التابعين كابن المسيب، وفي صغارهم كالزهري، وفي أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك، ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي. ثم كأصحاب هؤلاء كابن المدين وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، ثم البخاري وابن زرعة وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم، ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح جزر وابن خزيمة. قال ثم ابن الشرقي وممن يوصف. نعم، هؤلاء الذين ذكرهم كلهم يسمون بالحفظ لأنه ذكر هذه الطبقة، الطبقة الأولى. نعم. قال رحمه الله: وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر، ثم زائدة والليث وحماد بن زيد، ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة وابن وهب، ثم أبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح، ثم عباس الدوري وابن وارة والترمذي وأحمد بن أبي خيثمة وعبد الله بن أحمد، ثم ابن صاعد وابن زياد النيسابوري وابن جوصى وابن جوصى وابن الأخرم، ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن عدي وأبو أحمد الحاكم، ثم ابن منده ونحوه، ثم البرقاني وأبو حازم العبدوي، ثم البيهقي وابن عبد البر، ثم الحميدي وابن طاهر، ثم السلفي وابن السمعاني، ثم عبد القادر والحازمي. قال: ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس، ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح. نعم، هؤلاء الذين ذكرهم وختمهم بأبي فتح اليعمري هو لا يريد الاستيعاب وأن هذه الطبقة التي تسمى بالحفظ والإتقان هم هؤلاء فقط، وإنما هو ذكر هؤلاء ولا يريد الاستيعاب، كأنه يضرب أمثلة فذكر هؤلاء. نعم. قال رحمه الله: وممن تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرا إلى اليوم. نعم، هذه الطبقة الثالثة لم يذكر من هؤلاء في الطبقة الثالثة، لكن قال هم عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرا إلى اليوم. وهذه الطبقة التي يجمعها والوصف بكثرة الرواية أيضا، الوصف بكثرة الرواية. نعم. قال رحمه الله: فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة. نعم، ويضرب مثال يحيى بن سعيد القطان رحمه الله، يقول هو إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة، وهذا على سبيل التمثيل، يقول لك من كان مثل هذا الإمام، فيذكر فيه ما ذكر هنا بأنه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة، وكل هذه الألفاظ التي تذكر فيه تدل على الحفظ والإتقان بلا شك، تدل على أن هذا حافظ وكذلك متقن. نعم. قال رحمه الله: ثم ثقة حافظ، ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. نعم، هؤلاء الذين ذكرهم جميعا حفاظ ثقات، جميعا حفاظ ثقات، لكن انظر الآن إلى هذا الترتيب، الأول فيما ذكر في يحيى، ثم بعد ذلك قال ثم ثقة حافظ، ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف وحافظ صدوق، قال ونحو ذلك. هذه العبارات كلها تدل على الحفظ والإتقان، كلها تدل على الحفظ والإتقان. يعني احنا نتكلم عن الثقات، العدل الضابط، لكن الآن ننظر لجهة الضبط، المفارقة هنا لماذا هذا ثقة حافظ وهذا ثقة متقن وهذا ثقة عارف وحافظ صدوق؟ الاختلاف هنا في الضبط والإتقان، الاختلاف في الضبط والإتقان، لكن يجمعهم جميعا أنهم حفاظ متقنون، لكن واحد أرقى من واحد، فلهذا يذكرون هذه الألقاب المختلفة. نعم. قال رحمه الله: فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد. يعني هذا الكلام الذي سيأتي الإمام الذهبي رحمه الله يريد أن يبين بأن قبول التفرد، لأن هؤلاء الحفاظ إذا تفرد واحد من الحديث، ومعنى تفرد يعني لم يروي الحديث إلا هو فقط، هو الذي روى الحديث، هذا معنى تفرد بالحديث، فهو يبين بأن التفرد بالحديث له علاقة بالطبقة، هذه طبقة الرواة التي يذكرها، كلما علت الطبقة كلما علمت الطبقة كان ذاك الحديث الذي تفرد به أدعى للقبول، وكلما نزلت الطبقة قد يوسم بأقل من ذلك أو قد يرد الحديث. فإذا إذا تفرد الراوي ينظرون فيه مما ينظرون فيه في صحة في قبول روايته من عدمها، إذا تفرد ما هي طبقة هذا الراوي. ولهذا قال فهؤلاء الحفاظ الثقات، وهو أصلا يتكلم عن الحفاظ الثقات إذا تفردوا. قال إذا انفرد الرجل منهم من التابعين، انظر الآن من التابعين إذا تفرد بالحديث قال فحديثه صحيح. قال وإن كان من الأتباع، من أتباع التابعين، هذه طبقة أنزل من التابعين، إذا كان من أتباع التابعين قال قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد. يعني كلما نزل انظر الآن، في الأول قال صحيح، وفي الثاني يقول صحيح غريب، ثم في الثالث يقولون غريب فرض. نعم. وطبعا هذا الآن الذي يذكره عبارة عن وصف، لما قال هنا صحيح غريب وزاد قال في الأتباع غريب فرض، هو يريد هنا الوصف لا يريد الحكم، لا يريد الحكم. نعم. قال رحمه الله ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة. يعني هؤلاء الذين أرشد إليهم التابعين وأتباعهم قال يندر تفردهم، هذا من الذين هم من الحفاظ الثقات، الحفاظ الثقات في هؤلاء الطبقة من التابعين وأتباعهم، قال فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة. كيف قرأت أنت عندك شرده؟ لا ينفرد بحديثين ثلاثة. نعم هي ثلاثة، ربما بحديثين أو ثلاثة، يعني أنه يندر تفرد هؤلاء الحفاظ، يقول يندر في هؤلاء الطبقة يندر تفردهم. نعم. قال رحمه الله ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. ومن كان بعدهم أتباع وأتباع التابعين في هذه الطبقة، من بعد أتباع التابعين هم أتباع وأتباع التابعين، فقال ومن كان بعدهم يعني من أتباع أتباع التابعين فأينما ينفرد به، قال ما علمته، يعني لا يعلم، هو يشك في وجود مثل هذا أن واحد من أتباع أتباع التابعين ينفرد به بحديث. قال وقد يوجد، هو على حسب علمي، قال أنا ما وجدت هذا، لكن قد يوجد مع قلة، والسبب في ذلك هو أن السنن قد انتشرت في ذلك الوقت، فكيف يتفرد؟ لأنه يعني يقول ما يتحمل أن يتفرد هذا حديث في زمن انتشرت فيه السنن، كان هذا الذي يريده الذهبي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم. نعم. الطبقة الأولى طبقة الثقات الحفاظ، وهؤلاء ليسوا حفاظا، لأن الطبقة هاتي يتكلم عنها. قال ثم ننتقل، أو طبقة الرواة، يعني طبقة الرواة الذين يتكلم عنهم هنا، ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، يعني ليس ثقة حافظا، الذين سبقوا ثقة حافظ، وهذا ليس ثقة حافظ. وهو يقول وهم جمهور رجال الصحيحين، يعني وجودهم كثير في رجال رواية الصحيحين. نعم. قال فتابعيهم إذا انفرد خرج حديثه ذلك في الصحاح. نعم. تابعيهم، تابعي هؤلاء الطبقة لذن ثقات غير حفاظ، قال إذا انفرد وتابعهم خرج حديثه ذلك في الصحاح، يعني يكون مدام خرج في الصحاح فكأنه يقول حديثه صحيح. نعم. قال رحمه الله وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعضه. نعم. أتباع هؤلاء قال تابعيهم إذا انفرد وتابعهم قال خرج، وقال وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، أتباع الطبقة الذين ذكرهم أولا الذين قال حديثهم يخرج في الصحة فهو صحيح، أما هؤلاء الطبقة قال قد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة، لأنه تذكرون في طبقة الثقات الحفاظ قبل قليل الذهبي رحمه الله في هذا الصنف قال بأنه يطلق غريب صحيح، أو بعضهم يقول فرد، فأما هؤلاء فقال قد يتوقف في طبقة الثقات غير الحفاظ، يقول رحمه الله بأن منهم من يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة، قال في حديث أتباع الثقات، قال وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح، يعني هذه مع ذلك يقول قد يوجد روايتهم كذلك في الصحاح. نعم، يعني منهم تفهم من كلام هذا أن منهم من قبلهم، إذا كان في الأول قال يتوقف كثير فمنهم من قبل حديث هؤلاء. نعم. قال رحمه الله: وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا، فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة على من فرد، مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا هذا منكر. نعم، قال: وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم بن بشير الواسطي، قال وحفص بن غياث يسمونه منكرا، هؤلاء من أتباع التابعين، من أتباع التابعين، وهو يريد أنه من هؤلاء طبقة الثقات غير الحفاظ. هؤلاء إذا تفردوا قال جماعة من الحفاظ، وقد يسمى جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث، قال يسمونه منكرا، وهذا فيه أنهم قد يردون تفردهم. لما يقولون منكرا هم لا يريدون منكرا بالاصطلاح الحديث المنكر، قد لا يريدون هذا، وقد يكون مرادا إذا وجدت مخالفة، لأنه سبقا ذكرنا المنكر منهم من يطلقه بغير مخالفة في التعريف، ومنهم من يطلقه إذا خالف من هو الضعيف، إذا خالف من هو أولى منه، لكن هذا لا يدخل هنا، هذا لا يدخل هنا، لأنه يتكلم الآن عن ثقات غير حفاظ، هشيم بن واسط وحفص بن غياث. فإذا تفردوا وهم من أتباع التابعين، يقول إذا تفردوا منهم من يقول حديثهم بأن حديثهم منكر. نعم. فإن كان قال المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة، إذا كان الذي انفرد بالحديث من طبقة مشيخة الأئمة، يقصد الأئمة المعروفين بالكتب، أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم والنسائي وأبي داود، شيوخهم، الآن يتكلم عن شيوخهم، إذا تفرد واحد من شيوخهم بالحديث قال أطلقوا، أي الحفاظ أطلقوا على حديث هؤلاء، أطلقوا على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبو سلمة التبوذكي، وقالوا هذا منكر، قالوا هذا منكر. نعم. قال رحمه الله: فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته. طيب، هذا ماذا نفهم منه؟ نفهم منه أن الكلام السابق من ردت روايتهم مثلا قالوا منكر أو هذا منكر، هذا ليس طعنا في الراوي، هذا لا يكون طعنا في الراوي، تكلموا عن روايته فقالوا كما ذكر في روايته هشيم وحفص بن غياث منكر، وكما ذكر هنا في طبقة مشيخة الأئمة إذا انفردوا فقال من الحفاظ يقولون عن حديثهم هذا منكر. قد يقال هذا الراوي منكر رواية في هذه الرواية، لكن هذا ليس طعنا فيه، هذا ليس طعنا فيه، ولكن أحيانا يطعن فيه، متى؟ إذا أكثر من ذلك. ولهذا قال فإن الراوي أحاديث من الأفراد المنكرة، قال فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة، أحاديث ليس واحدا، يعني أكثر من رواية لهذه الأفراد المنكرة التي حكم عليه الأئمة بأنها منكرة، إذا أكثر من ذلك قال غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، يعني في الأول يبقى ثقة غير حافظ، ولكن لما نظروا الرواية قالوا هذه الرواية منكرة ما تقبل لأنه تفرد بها وما يحمل تفرده. طيب، لكن إذا أكثر من ذلك فهنا يصير الأمر متعلق بالحكم عليه، ولهذا قال غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه. قال فإن رجع وامتنع من روايتها، لما ينبه عن هذه الروايات منكرة فأقر بذلك ورجع وتوقف عن روايتها، قال وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته، بمعنى أنه يقر بخطئه فيرجع عنه، ومثل هذا ما بعد ذلك ما يكون طاعنا في عدالته، فلهذا يقبلون حديثه فيقبل، يعني في الأحاديث الأخرى. الفرق أنه إذا روى تلك الأحاديث المنكرة التي حكموا عليها بأن منكرة وأكثر، إذا أكثر واستمر الحال على ما هو عليه يرويها فهذا يطعن في عدالته، معناته لا يقبلون منه حديثا، لا يقبلون منه الأحاديث، لأنه يعني قال غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، إذا توقفوا في توثيقه ما يقبلون منه حديثا، لكن إن رجع أقر بخطئه ولنسب نفسه الوهم وأنه أخطأ ورجع الأحاديث المنكرة التي حكم عليها وصار لا يرويها، فإن هذا لا يطعن في عدالته ويقبلون روايته للأحاديث الأخرى غير هذه المنكرة التي رجع عنها. نعم. قال رحمه الله: وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على الخطأ؟ نعم، وهذا واضح أن لما يقولنا ثقة حتى إذا كان في المرتبة العليا ثقة وحافظ، الآن هذا بشر وقد يحصل منه الخطأ ويحصل منه الوهم، فلا يعني أن الثقة هذا لا يخطئ، معنى قد يخطئ خطأ قال إذن هذا لا يحكم بأنه ليس ثقة، ليس ضابطا أو خفيف الضبط، لا، وإنما قد يكون في مرتبة عالية حافظ كما ذكر في الأول في تعريف الثقة، وذكر الحفاظ الذي يكون عالما بالرواية مكثرا بالإضافة العدالة والضبط والإتقان، ومع ذلك يخطئ لأنه بشر وقد يقع منه الخطأ. نعم. قال رحمه الله: فصل. الثقة من وثقه كثير ولم يضعف. هنا لما ذكر فصل الثقة ذكر هذا الفصل في بيان كيف نعرف الثقة، كيف نعرف أن هذا ثقة، فقال رحمه الله: الثقة من وثقه كثير ولم يضعف. ولعل قوله هنا رحمه الله من وثقه كثير لا مفهوم له، لا يشترط أن يوثقه الكثير، بل إذا وثقه إمام معتبر فوثقه، إذا وثقه إمام معتبر، فالثقة إذا وثقه إمام معتبر ولم يضعف، أي لم يضعفه إمام معتبر، فمن أئمة هذا الفن، فمن وثقه إمام معتبر ولا أكثر ولم يضعفه إمام معتبر فهو ثقة. نعم. وإذا تعارض، يقولنا إذا تعارض ذلك وجدنا هذا الإمام يوثق هذا وإمام آخر يضعفه، فيطالب من ضعفه بالتفسير، يطالب الذي ضعفه بالتفسير بتفسير جرحه له، لما ما الذي قدح في عدالته، فيسأل عن ذلك. نعم. قال رحمه الله: ودونه من لم يوثق ولا ضعف، فإن نعم دونه دون ذلك الثقة الذي وثقه كثير ولا إمام معتبر ولم يضعف، دونه قال من لم يوثق ولم يضعف، لم يثبت فيه جرح ولا تعديل، لم يثبت فيه جرح ولا تعديل، فهذا يكون مجهولا. نعم. قال رحمه الله: طبعا هذا لا يعد توثيقا، لم يعرف هذا لا يعد توثيقا، إذا لم يعرف حاله جرحا وتعديلا فهذا ليس توثيقا له. نعم. قال: فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك. نعم، الآن هذا الذي لم يثبت فيه جرح ولا تعديل، يعني منصوص، لم نجد نص إمام معتبر يوثقه، وفي مقابله لم نجد نص إمام معتبر يجرحه، فهو لا يعرف لا بجرح ولا بتعديل، وهذا معنى قوله لم يوثق ولم يضعف. طيب، هذا الذي الآن تبحث عن هذا الرجل فلا تجد فيه نصا في هذا الباب، لا في الجرح ولا في التضعيف ولا التوثيق، لا في الجرح ولا في التعديل، ولكن خرج حديثه في الصحيحين، خرج حديثه في الصحيحين، قال فإن خرج حديثه في الصحيحين فهو موثق بذلك، لأن صاحب الصحيح بخاري وإذن مسلم، لأن قال الصحيحين اشترط الصحة، لأنه ما اشترط الصحة في حديثيهما، فإذا كان هذا الحديث صحيحا، ايش معنى هذا؟ رواته صحيح، ثقات، الذي يروي الحديث الصحيح لابد أن يكون ثقة، من اشترط الصحة يشترط أن يكون الراوي ثقة عدلا وضابطا، ومن ثم يقول متى حكم إمام، كأنه يقول متى حكم الإمام بخاري ومسلم على أن هذا الحديث صحيح صحيحيهما، فرواته ثقات، رواة ذلك الحديث ثقات، فأنت الراوي هذا لم تجد له من جهة التنصيص هل ثمة من وثقه أو ثمة من ضعفه، فيدخل في ما ذكره آنفا، لم يضعف ولم يوثق، وبعد ذلك وجدت البخاري رحمه الله يخرج له حديثا قال فهو موثق بذلك. نعم. قال رحمه الله: وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا. يعني نفس الأمر، هذا الذي لم يضعف ولم يوثق وجدنا الترمذي أبو عيسى يصحح حديثه، وكذلك قال ابن خزيمة، قال فجيد أيضا. كلمة أيضا هذه قد نفهم منها أن الذهبي يقول إنه صحيح أيضا، شوف الأول قال فهو موثق بذلك، وهنا قال فجيد أيضا، لعله يريد أنه لا فرق بينهما، أنه كذلك إذا وجدنا هذا الراوي قد صحح حديثه الترمذي رحمه الله فهو موثق بذلك أيضا، فهو موثق بذلك أيضا، أو إذا أراد بلفظه جيد أن حديثه جيد أن حديثه جيد. بعض المحدثين يجعلون الحديث الجيد مرتبة بين الصحيح والحسن، بين الصحيح وبين الحسن، يقول هذا حديث جيد. نعم. قال رحمه الله: وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. نعم، الفرق لما ذكر الدارقطني وذكر الحاكم لأجل وجود التساهل منهما، وإن كان ثم تفرق بين الحاكم والدارقطني، هذا لأجل التساهل. هذا قال هذا صنيعهم ليس كصنيع الترمذي ولا فضلا عن البخاري ومسلم، بل قال أقل أحوال حديثه أن يكون حديثه حسن، هذا الذي لم يضعف ولم يوثق. نعم. قال رحمه الله: وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه. نعم، هذا كاصطلاح. هنا يقول وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين بعد المئة الثالثة، يقول إطلاق لفظ الثقة على من لم يجرح، إن لم يثبت فيه تجريح، قال مع ارتفاع الجهالة عنه، ارتفاع جهالة العين عنه، وعرف ولم يعرف بجرح، ولم يعرف بجرح، لكن الفرق بينه وبين الذي سبق، ذاك لم يعرف لا بجرح ولا بتعديل، لم يضعف ولم يوثق، فهذا يذكر عن الذي لم يوثق ولكنه غير مجهول، فقال إن من الأئمة من حكم عليه بأنه ثقة، ورأي ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله يعني كونه لم يجرح، لكن هو معروف مسلم ليس كافرا، هذا مسلم، قال هذا مسلم معروف فلان بن فلان ومن أهل الإسلام، لم نجد من أهل من العلماء المعتبرين من وثقه، لكنه لم يجرح، فهذا بعضهم يطلق عليه ثقة، وقلت هذا رأي ابن حبان، وابن حبان قد انتقد في ذلك. نعم. قال رحمه الله: وهذا يسمى مستورا، ويسمى محلة الصدق، ويقال فيه شيخ، وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتج به. نعم، قوله مجهول، ويشير إلى أن لها معان، أن لها معان، ولهذا قال لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله، لأن عندنا جهالة العين وجهالة الحال. جهالة العين هذا ما يعرف من هو هذا الراوي، قال عن راوي من هو، وجهالة الحال يعرف هذا الراوي من هو، لكن لا يعرف جرحا وتعديلا من جهة التوثيق والتضعيف، لا يعرف، فحاله هنا يكون مجهول الحال. قال فأولى أن لا يحتج به، وهنا لأجل كلام ابن حبان السابق وغيره، وهنا لما قال وهذا يسمى مستورا عند المتقدمين وغيرهم، يقول محله الصدق، وقال ويقال فيه شيخ، هم ينظرون في العدالة، العدالة الظاهرة والباطنة، للعدالة الظاهرة والباطنة، هذا الذي عرفت عدالته الظاهرة والباطنة، هذا هو الثقة. وقد يكون ممن تعرف عدالته الظاهرة، وهذا الذي يحكم عليه ابن حبان في الرأي السابق بأنه ثقة إذا لم يثبت له جرح، إذا لم يثبت له جرح، وعكسه أن يكون من عدم العلم بفسقه، هذا العدالة الظاهرة، عدم العلم بفسقه. والعدالة الباطنة العلم بعدم فسقه، فإذا كان عرف العدم من جهة العدالة الباطنة العلم بعدم فسقه، وهذه متى تكون؟ الفرق بينهما ماذا؟ طول المصاحبة والمعرفة. الأول قال أنا ظاهر أعرفه وأنا ما رأيت منه فسق، هذا يقولون بأنه عدم العلم بعدم الفسق. وأما الثاني المتعلق بالعدالة الباطنة يقول أنا أعرفه صحبة طويلة وهو يعلم بأنه ليس فاسقا، يعني هذا فيه تعديل له، هذا فيه تعديل له، فيفرقون بين العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة. نعم. إن عرفت عدالته الظاهرة والباطنة فهذا يسمونه عدلا ثقة، وإن عرفت عدالته الظاهرة دون الباطنة، اصطلاح الذي سبق الذي قلته ورأي ابن حبان يقول بأنه ثقة، وغيره يقول بأنه مستور، يقول بأنه مستور، وإذا عرفت عدالته الظاهرة دون عدالته الباطنة فهو مجهول. نعم. قال رحمه الله: وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. قال وإن كان المنفرد، هذا الذي ما زال يتكلم عن الذي لم يوثق ولم يضعف، قال وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات، وقوله من كبار الأثبات هذا يفيد أنه ترتفع عنه جهالته، قال فأقوى لحاله ويحتج بمثله جماعة كالنساء وابن حبان، وإن كان قد ينظر في جمعه بين النساء وابن حبان ثم تفرق. النساء ليس كابن حبان، قد يسم بالتساهل، النساء لا يسم بالتساهل، بينهما فرق. نعم. قال رحمه الله: وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وكتاب تهذيب الكمال. يعني ذكر الكتب التي تذكر الثقات. نعم. قال رحمه الله: فصل. من أخرج له الشيخان على قسمين، أحدهما ما احتج به في الأصول. ويذكر في هذا الفصل الرواة الذين أو الرجال الذين خرج لهم الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم. قال: أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. نعم، يعني في الثاني ما تشمل الشواهد، ما روي في ما خرج من خرج له في الشواهد والمتابعات، والقسم الأول ما خرج له في الأصول. نعم. قال: فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي. نعم، وهذا سبق. الآن يتكلم إذا خرج لراوي في الأصول، قال فمن احتج به، هذا يعني في الأصول، خرج له في الأصول في القسم الأول، قال أو أحدهما البخاري ومسلم، إما جميعا حديث متفق عليه بينهما أو حديث رواه البخاري ومسلم أيضا. طبعا تعرفون الفرق بين الحكم أن نقول متفق عليه أو رواه البخاري ومسلم، لأن ليس كل ما رواه البخاري ومسلم يكون متفقا عليه، لأن الاتفاق متفق عليه يشترط له شروط في النظر إلى التوافق في المخرج، وكذلك في الألفاظ الحديث، فحتى يحكم عليه بأنه متفق عليه. وقد يكون حديثا خرج له البخاري ومسلم لكن ليس متفقا عليه. وهنا يقول إذا خرج له في الصحيح جميع البخاري ومسلم، أو أن البخاري خرج له أو مسلم خرج له ولم يوثق، يعني لا يعرف بتصحيح ولا بتضعيف ولا بتوثيق، لا بجرح ولا بتعديل كما سبق، قال ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي كما تقدم، لأن نعم لاشتراطهما الثقة في من يخرجان حديثه. نعم. ومن لوازم الصحة ماذا؟ إذا قال أنا في الأصول الحديث عندي لابد أن يكون صحيحا، ومن لوازم الصحة ثقة الراوي، فإذا وجدنا راويا، نحن لم بحثنا في كتب التراجم فما وجدنا هذا الراوي ماذا قال فيه الأئمة المعتبرين في الفن من جهة الجرح والتعديل، ووجدنا الراوي خرج له البخاري في الأصول أو مسلم في الأصول أو خرج له معا، فيقول إن هذا الراوي هنا يكون ثقة. لما؟ لأنه اشترط في في في في الحديث المخرج في صحيحيهما، ونحن نتكلم عن القسم الأول في الأصول، أن يكون الحديث صحيحا. ومن لوازم صحة الحديث بهذا الاعتبار كما يشيرون الذهبي أن يكون الراوي ثقة. نعم. قال رحمه الله: ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه، فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا. نعم. الآن أتى إلى مثال تمثيل إلى شيء آخر. من خرج له أو أحدهما قال وتكلم فيه، السابق لم يتكلم فيه ولم يوثق. الآن عندنا من خرج له البخاري ومسلم في الأصول وتكلم فيه، وتكلم فيه، وجدنا بأن من الأئمة من تكلم فيه. الذهبي هنا قسم ذلك إلى قسمين، أما القسم الأول قال فتارة يكون الكلام فيه تعنتا، يعني هذا الذي مثلا تكلم فيه وجدنا وتكلم في هذا الراوي ربما أخذه بالخطأ والخطأين، فلذلك يقول إن التكلم فيه هنا تعنت. قال فتارة يكون الكلام فيه تعنتا، ويكون يعني بمعنى أنه يكون جرحه غير مبرر، ومن ثم قال فالجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضا يعني كسابقه. نعم. قال رحمه الله: وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. قال وتارة إذا وجدنا هذا الراوي الذي خرج له في الصحيحين في الأصول، ووجدنا ثمة من تكلم فيه ثم يتكلم، قال وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، يعني تكلم الآن قضية مش في عدالته، ما تكلموا في عدالته، وإنما التكلم الآن في حفظه، قد يضعفه بعضهم، وجدنا أن بعضهم ضعفه من جهة حفظه، وهذا معنى قوله هنا. وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار في ضبطه وفي إتقانه، تكل ما فيه، قال هذا في ضبطه شيء، هذا في ضبطه شيء. فالآن التكلم فيه ليس التكلم من جهة العدالة، وإنما من جهة الضبط، وإنما من جهة الضبط. فيقولون هذا فيه لين وجدنا من الأئمة من تكلم فيه وخرج له في الصحيحين في الأصول. يقول رحمه الله: فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. من أدنى درجات الصحيح على القسمتين، إذا قسمنا الحديث إلى ضعيف وصحيح فيكون في أدنى درجات الصحيح. نعم. قال رحمه الله: فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري ولا مسلم في الأصول، ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة. نعم. قال: ومن خرج له البخاري أو حسنة أو صحيحة، يعني أدخل الثاني، الحالة الثانية، يعني إذا وجدنا من الرواة من تكلم فيه أحد في ضبطه فلا تخرج الرواية عن القبول، فتكون بين الحسنة والصحيحة. نعم. قال: ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد. نعم. الآن جاء إلى ما خرج له البخاري ومسلم في الشواهد والمتابعات وليس في الأصول، خرج له في الشواهد والمتابعات. فيقول: ومن خرج له البخاري ومسلم في الشواهد والمتابعات، وطبعا الشواهد والمتابعات الخطب فيها يسير، لا يشترط فيها ما يكون ما ينبغي أن يكون في الأصول على وفق الشروط التي ذكروها، على وفق الشروط التي اشترطوها أن يكون الحديث صحيحا، لكن في المتابعة والشواهد الخطب ثمة يسير، لأنك قد تجد أنها قد تخالف شرطيهما، لكن أخرجوها في المتابعات وفي الشواهد. قال: ففيهم في رواة المتابعة والشواهد من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، منهم من يوثق ومنهم من قد تجده يضعف، وهذا أين؟ ليس في الأصول وإنما في الشواهد والمتابعة. نعم. وقوله هنا: ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، يعني تجد نزاع بين المحدثين فيه. نعم. قال رحمه الله: فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة، فلا يعدل عنه إلا ببرهان بين. وأنا لابد أن نقيد في قوله فكل من خرج له في الصحيحين على وجه الاحتجاج، على وجه الاحتجاج بحديثه، قال فقد قفز القنطرة فلا يعدل عنه إلا ببرهان بين، لأن إخراج الشيخين له هذا كما سبق يعتبر تعديلا ولا بد من جرح مفسر، ولهذا قال إلا ببرهان بين، إلا ببرهان بين يدل نعم أن هذا فيه كذا وفيه كذا في عدالته ولا في ضبطه. نعم. قال رحمه الله: نعم، الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. نعم، كما ذكر عني في السابق ونص على بعضهم أمثلة الذين هم ثقات وهم طبقات، كذلك تجد الذي تكلم فيه تجد أيضا فيهم طبقات مختلفة وليسوا في مرتبة واحدة على حسب ما ذكروه وسبب التضعيف إما سوء الحفظ أو غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات. تعارض الروايات عند عدم إمكان الجمع، عند عدم إمكان الجمع وحصل ثمة التعارض فيكون ثمة الترجيح. نعم. قال: وهذا يدخل حتى بين روايات الثقات، روايات الثقات، وإذا حصل بين التعارض الذي لا يمكن الجمع فيه بين رواياتهم فينظر هنا إلى الترجيح، والترجيح حتى وهم ثقات، الثقات طبقات، فتنظر إلى اختلاف الطبقات يفيدك في الترجيح. نعم. قال: وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر، وضبط عدد المجهولين مستحيل. يقول كالمتعذر لأجل كثرتهم، لأجل كثرتهم، ومع ذلك تجد الأئمة اجتهدوا، بل هو الذهبي نفسه يجتهدون في التصانيف كما في الميزان، ويذكرون الرواة ويذكرون ويذكرونهم جرحا وتعديلا. نعم. قال رحمه الله: فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق. نعم، هذا الفصل لما تكلم عن الثقات الذين خرج لهم في الصحيحين ذكر هذا الفصل ليبين أنه لا يعني أن من لم يخرج في الصحيحين ولم يخرج له الشيخان لا يعني أنه لا يكون ثقة، لا يعني أنه لا يكون ثقة، قد لا يروي له البخاري ومسلم هذا الراوي ولكن يروي له غيره وهو من الثقات. نعم. قال رحمه الله: منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما. كما سبق وأن ذكر لما تكلم عن من لم يضعف ولم يوثق وخرج له في الصحيحين وزاد بعد ذلك خرج له في الترمذي وابن خزيمة، فذكر بأن هذا لا يخرج عن كونهم ثقات. نعم. قال: ثم لم يضعفهم أحد، واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم، وقد قيل في بعضهم: فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور، فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى، وأمثال ذلك، كفلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، فلان صدوق إن شاء الله. فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، لكن كثير. نعم، هنا إمام الذهبي رحمه الله في هذا الكلام يتكلم عن هذا الراوي والذي حديثه يقبل، فلذلك قال: فهذه عبارة كلها جيدة، ليست مضعفة لحال الشيخ. قال: نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة، إشارة إلى التحسين، يعني قد يكون حديثه حسنا إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها. لكن انظر عند الذهبي يقول لك: هذا الراوي من خرج له؟ ذكر الترمذي، ابن خزيمة، النسائي، ابن حبان وغيرهما. ثانيا: لم يضعفهم. قال: ثم لم يضعفهم أحد من الأئمة المعتبرين، هؤلاء الرواة لم يضعفهم أحد من الأئمة المعتبرين. ثالثا: قيل فيهم إحدى العبارات التي ذكرها هنا رحمه الله، يقولون عنه كما قال: فلان صالح الحديث، فلان صدوق، فلان حسن. فإذا وجد هذا الراوي الذي خرج له الترمذي مثلا، من جهة أخرى لم نجد إمام معتبر جرحه، ثم وجدناهم يقولون هذا حسن حديث ولا هذا صدوق ولا هذا كذا، فهذا الذي نزل عليه قوله هنا، قال: فهذه عبارات كلها جيدة، ليست مضاعفة لحال الشيخ، نعم، ولا مرقية لحديث إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها. نعم. قال رحمه الله: لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه، وقد قيل في جماعات: ليس بالقوي، واحتج به. وهذا النسائي قد قال في عدة: ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه. قال: قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. نعم، يعني يدل لما يقول لك هذا ليس بالقوي ثم يقول ليس بجرح مفسد، يدل القضية تدور حول الضبط، عنده فتور ولا خفة في ضبط هذا الراوي، عنده في الضعف الآن أين في الضبط، يعني في الضبط وليس في عدالته. نعم. قال رحمه الله: والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. نعم، يقول: والكلام في الرواة يحتاج إلى، يعني الآن هذا كلام في الرواة ومنها الإسلام، فيتكلم فيهم، وخاصة يتكلم فيهم جرحا، أما تعديلا فهو كأنه يثني عليه، لكن إذا كان جرحا وفلان فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، هذا الأصل هذا لا يكون من أي أحد من الناس، بل ذكر لهم شروط. هذا الذي يقتحم هذا الباب العظيم هو باب الجرح والتعديل، يشترط فيه شروط، ليس أي أحد يتكلم في الناس جرحا وتعديلا، لأن تعرفون الأصل هو حرمة التكلم في المسلم ولا يجوز غيبته، لا يجوز غيبة المسلم، هذا هو الأصل. لكن قد يجوز ذلك لمصلحة، كما كان بعض السلف من المحدثين من أهل الورع والتقى يقول: تعالوا بنا نغتب ساعة في الله، يتكلمون فلان ضعيف وفلان كذا، لما الآن المصلحة متعلقة بحديث رسول الله وبيان صحته من ضعفه، وهذا لا يتميز إلا بمعرفة النقلة والحكم عليهم، ومن ثم تجده إذا تكلم في هذا الإنسان يتكلم بعلم، ليس بهوى ولا بافتراء عليه، وإنما يتكلم بعلم أن هذا حقيقة فيه كذا وفيه كذا في عدالته، فيطعنون في عدالته ولا يقبلون حديثه، ولا يقبلون حديثهم. ولهذا تجد هؤلاء الذين هم أئمة الجرح والتعديل هم من أكثر الناس ورعا وتقوى، من أكثر الناس ورعا وتقوى. ولهذا انظر الذهبي هنا رحمه الله يقول: والكلام في الرواة يحتاج إلى، أولا قال، إلى ورع تام. وهذا الورع التام يمنع من ماذا؟ يمنع من حظ النفس. هذا الورع التام يمنع من حظ النفس، فما يتكلم فيه لأنه بينه وبينه خصومة ولا حسد ولا أي شيء، لا، قضية قضية الدين من جهة، وقضية أن شيء أبيح له فلا يجوز له أن يتعده. أبيح لك أن تغتابه، لكن ما تتعدى المصلحة التي أبيح لأجلها، وإنما تكلم عن هذا لأنه كذا كذا كذا فيه كذا وكذا مما يقدح فيه، نصحا للناس وبيانا لحاله، وحتى لا يؤخذ منه الحديث، ولأنه من أهل الأهواء والبدع حتى لا يؤخذ عنه العلم. فتجد السمة الأولى لهؤلاء الذين يتكلمون في الناس جرحا وتعديلا الورع، فقال رحمه الله ورع تام. والثانية قال: وبراءة من الهوى والميل. براءة من الهوى والميل، أبدا، إذا اقتضى الأمر أن يتكلم في أبيه يتكلم في أبيه، إذا اقتضى الأمر أن يتكلم في ولده يتكلم في ولده، ويقول أبي ضعيف ولا ابني ضعيف. الآن هذا ما يتعلق بحظ نفس ولا بهوى، لا، لابد، هذا دين. سألوك والدك راوي للحديث، أنا أحاديثه يقبل أو كذا، يقول لا أنا أبي ضعيف، حتى هو والده الذي ينبغي أن يبره، فضلا أن نقول مسلم ما يجوز أن يتكلم فيه. ولكن الآن انظر ما يتبع هواه، وإنما يحرص على النصح للمسلمين، هذا هو المطلوب، النصح للمسلمين. الآن وجب البيان أن يبين حال هذا حتى لا يغتر المسلمون به، لا يرون عنه الحديث، لا يأخذون عنه العلم، فيبين ذلك ولا يغش المسلمين أبدا، فلا ينظر إلى هذا الهوى الذي إن وجد فيه، خاصة في الذي يتكلم في الناس، فهذا يترتب عليه فساد القلب والعمل والحال والطريق، كما كان يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، يعني فساد متنوع يصدر إذا كان الإنسان يتبع هواه في هذا الباب. فلا بد من الورع التام، ولا بد، قال، من براءة من الهوى والميل. نعم. قال ثالثا قال رحمه الله: وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. نعم، وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. الذهبي يقول: من اجتمعت في هذا الأمور، نعم، يصلح أن يتكلم في الرجال جرحا وتعديلا. وله كلام آخر الذهبي يقول: أنه لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الورع. هذا التكلم في الرجال قال لا يجوز إلا لتام المعرفة، وهذه أشار له بقوله: وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله تام الورع، أي أنه يكون مجتنبا للهوى التي ذكرها ثانيا في قوله: وبراءة من الهوى والميل، فيتكلم نصحا للمسلمين متجردا من هواه، ورعا. كيف يكون ورعا؟ ورعا بأن لا يتكلم في الإنسان بمجرد شيء قيل فيه، قال بلغني، كالفوضى الموجودة اليوم في زماننا هذه بالتكلم في الناس باسم الجرح والتعديل، يحكم عليه بمجرد كلمة سمعها نقلت في مواقع التواصل، ولا قيل عنه وكيف وقد قيل عنه، وما يتثبت ولا يعرف أنه قد قال ولا أنه حصل منه ولا غير ذلك. قال رحمه الله: ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. نعم، هو يذكر هنا مسألة المتعلقة بتحرير عبارات الجرح والتعديل. نعم. قال: ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذي واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة. نعم، وهذا شيء مهم جدا كنت نبهت عليه، وهو أن الإنسان يعرف اصطلاحات الأئمة، إذا أطلق هذا الاصطلاح ماذا يريد. أحيانا الآن تتعلم بعض الاصطلاحات في مصطلح الحديث وتعرف لها تعاريف، لا يعني هذا أنك كلما وجدت هذا الاصطلاح على لسان الأئمة ولا في كتبهم أنه الاصطلاح الذي تعرفت عليه، لا، بل أحيانا ينبغي أن تعرف اصطلاح الإمام. إذا قال منكر، ما معنى منكر عنده؟ هل هو المنكر الذي أنا تعرفته في تعريف ابن حجر أنه مخالفة الضعيف لمن أولى منه، أما ماذا؟ لابد أن تعرف ماذا يريد. وكذلك ما يتعلق بحكمهم على الرواة جرحا وتعديلا، أن تعرف ماذا يريد بهذا الكلام الذي قاله وهذا اللفظ الذي ذكره. نعم. قال رحمه الله: أما قول البخاري سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه. نعم. وكذا عادته إذا قال فيه نظر، فمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. نعم، الآن يذكر أمثلة لاصطياحات يذكرها البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت، والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف. طيب، ولما قال وبالاستقراء هذا يدلك بأن الأمر يحتاج إلى عمل وجهد. الآن تنظر تتتبع أبو حاتم في هذه اللفظة التي قال حين يقول ليس بالقوي ماذا يريد بها، وتتتبع الأحوال، قال في هذا الراوي في هذا الراوي في هذا الراوي، ومن بعد ذلك بالاستقراء تنتج عندك نتيجة. نعم. قال رحمه الله ومن ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل. أنا عندي هنا زيادة في نسخة، قال في نسخة عين، قال ومن ثم قيل في حكام الجرح والتعديل، يعني أئمة النقد الذين يتكلمون في الجرح والتعديل. نعم. قال رحمه الله ومن ثم قيل في حكام الجرح والتعديل تجب حكاية الجرح والتعديل، فمنهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل. يعني هؤلاء الذين قال بأنهم حكام الجرح والتعديل، يعني أئمة الجرح والتعديل، أئمة النقد الذين يتكلمون في الرواة، يذكر هنا مراتبه من حيث الجرح والتعديل. قال فيهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من متساهل. وقد تجد قسمة أخرى باعتبار من تكلموا فيه من الرواة، فقد تجد من الأئمة من تكلم في كثير من الرواة، ومن تجده من تكلم في شيء يسير، بينهما طبقة وسطى. نعم، الذي تكلم في كثير من الرواة والذي تكلم في رجل ورجلين ولا ثلاثة، وتجد طبقة وسطى بينهما. نعم. قال رحمه الله فالحاد فيهم يحيى بن سعيد وابن معين وأبو حاتم وابن خراش وغيرهم. نعم. والمعتدل فيهم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة، والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات، وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك. والعصمة. نعم، قوله والدارقطني في بعض الأوقات، يعني هذا التساهل الذي يذكر عنه لأنه ورده من المتساهلين، لكن لما ذكر الدارقطني قال في بعض الأوقات، يعني هذا التساهل منه ليس على وجه الديمومة، هذا التساهل ليس منه على وجه الديمومة. قال وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك. نعم. قال رحمه الله هذا راجع إلى ما سبق، راجع إلى الورع في شرط من يتكلم، راجع إلى الورع التام والبراء من الهوى والميل. نعم. قال والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط، ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف. والحاكم منهم. نعم، هنا يشير شيء مهم، قضية العصمة، وهي تبع للخطأ، كما يوجد الخطأ في الرواية قد يقع الخطأ أيضا في الحكم على الشخص. هذا الرجل المتكلم في الجرح والتعديل هو أهل وإمام، لأنه تام المعرفة تام الورع متقي لله عز وجل، وتكلم وقد يخطئ، لأن الخطأ وارد وهو ليس بمعصوم. لكن ذكر هنا شيئا مهما، قال ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله، لم يجمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف، اثنان ولا أكثر من الرواة يجتمعون على توثيق ضعيف ويقبلون حديث ضعيف، بعد يصير حديث ضعيف على أساس أنه ينسب لرسول الله. حفظ الله جل وعلا للسنة كحفظه للقرآن، فكلاهما وحي، فالسنة محفوظة. ولهذا مثل الخطأ الذي قد يقع يعلم، هذا أخطأ لكن غيره قد يوفق لي الصواب، وقد هنا لي التحقيق، لكن كونهم يجمعون على ضلالة فهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. نعم. قال رحمه الله. وهنا لما ذكر رحمه الله قال فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف وعلى ولا على تضعيف ثقة، وإنما ذكر اختلافهم أين يكون؟ قال وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعيف. نعم. قال والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن ندر خطأه في نقده فله أجر واحد والله الموفق. وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه، فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب. يعني هنا يتكلم عن الرواية عن أهل البدع، عن أهل البدع الذين تكلم في معتقدهم. نعم. قال رحمه الله فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته، ومنهم الكاف وما بين ذلك. ونعم، والمحدثون قد حصل بينهم نزاع في هذه المسألة في الرواية عن المبتدع، فبين المحدثين من منع مطلقا، ومنهم من أجاز الرواية عن المبتدع، وذلك بتفصيل يذكرونه، واشتراط لا يكون داعيا منها، لا يكون داعيا لبدعته، ولا يكون معروفا بالكذب، ولا يستحل الكذب، لا يكون يستحل الكذب. الشاهد الأئمة تجدهم يختلفون في الرواية عن المبتدع، فمنهم من منعها مطلقا، ومنهم من فصل في رواية المبتدع، ومنهم من قال تقبل روايته، وذكر أيضا شروطا. نعم. قال فمتى جمع الغلط والدعوة تجنب الأخذ عنه، ومتى جمع الخفة والكف أخذوا عنه وقبلوه. لكن بالشرط الذي ذكرته آنفا، لا يكون ممن يستحل الكذب، لا يكون ممن يستحل الكذب. إذا كان يستحل الكذب لا يقبلون حديثه، وإذا كان ما رواه في دعوة لبدعته فيردون حديثه. نعم. قال رحمه الله فالغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة، والخفة كالتشيع والإرجاء. قال والخفة، يعني هذه البدعة التي يقول إنها خفيفة، لما قال كالتشيع ليس المراد به الرفض ومعتقد الشيعة كلهم، وإنما أرادوا به الذين كانوا يقدمون عليا عن الصحابة في تقديم علي عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله وربما حصل الغلو، هذا التشيع الذي يقدم يكون في القسم الأول الغلو، من يقدم عليا على الشيخين على أبي بكر وعمر، هذا ما يكون في الخفة، وإنما هذا يكون في الغلظ. نعم. قال وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه، لأنه قد يكذب، ولهذا قلت اشترط ولا يستحل الكذب، إذا كان ممن يستحل الكذب في معتقده فإن هذا لا يقبلون حديثه ولا بل يردونه. نعم. قال رحمه الله قال شيخنا ابن وهب العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة، فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية، وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض. نعم، وهذا الذي ذكره هنا رحمه الله هو مذهب المذاهب في مسألة الرواية عن المبتدع، فهو اختار هذا المذهب وقال هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، والذي يشترطون فيه كغيرهم أن يرون عن ذلك المبتدع، لكن اشترط لا يكون ممن يستحل الكذب. نعم. قال رحمه الله قال شيخنا وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ قال فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعي قال فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فنقدم سماعه منه. نعم، وقوله نقدم سماعه منه يعني لمصلحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاح لك انحراف الجارح. قوله فإن لاح لك، هذا يدل على أن في الأولى تتفقد، مبني للمعلوم. قال ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأن وترفق. يعني هذا سبحان الله، هذا طريقة للسنة والجماعة، العدل لا بد منه. حتى الآن ويتكلم عن رواية هذا المخالف ولا المبتدع يقول بأن العدل لا بد منه في ذلك، وهي ميزة أهل السنة، يتكلمون بالعدل ويتكلمون بالعلم. قال ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغمور فتأن وترفق. القضية قضية أن الإنسان ينبغي إذا تكلم أن يعدل، إذا تكلم لا خاصة التكلم في هذا الباب والتكلم في الأشخاص لابد أن يعدل على الشروط، مع الشروط التي ذكرها أيضا سابقا. نعم. قال رحمه الله: قال شيخنا ابن وهب رحمه الله: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض. يقصد بين المتصوفة، وبعد ذلك قال أهل العلم الظاهر، كان يقول المتصوفة الذين يدعون علم الباطن، الذين يدعون علم الباطن. نعم. قال رحمه الله: وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة، ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحققين من الصوفية محققين، عندي هنا المحققين، ودائما هذه هو المحقق الذي عندي هنا عنده النسخة سماها عين، أغلب هذه الزيادات منها. نعم. قال: فإن كثيرا من أحوال المحققين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة، وهو مقام خطير، إذ القادح في محقق الصوفية داخل في حديث من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وهذا كله بيان لماذا يقصد بقوله بين المتصوفة. قال: الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، ويبين الآن من هؤلاء الذين يقصدهم بالمتصوفة، لما قال: وهذه غمرة لا يخلص منها للعالم الوفي بشواهد الشريعة، ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحققين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، فلا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة. يعني هذه يقول هذه التبريرات التي يذكرها هنا تم بالإضافة إلى الورع والعدل الذي تكلمنا عنه سابقا، يدعوه إلى زيادة النظر وعدم الحكم هكذا بمجرد اللفظ ولا الذي نقل، وإنما ينظر، أقصد الذي نقل يعني كلمة قال هذا من المتصوفة، لكن هو يريد أن يعرف من هؤلاء وما هي سمتهم. نعم. قال: وهو مقام، قال رحمه الله: وهو مقام خطر، إذ القادح في محقق الصوفية داخل في حديث من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. هناك كلام جميل عندي، قاله المحقق، قال: بهذا يعلم مراد ابن دقيق بالمتصوفة هنا، وهم المحققون الذين يتعبدون الله بما شرعه لهم، لا سيما من قوله الآن: إذ القادح في محقق الصوفية داخل في قوله من عادى لي وليا، فعلم من هذا أن المراد بالمتصوفة هنا أي العبادة لله بما شرعه في كتابه أو نبيه أو سنته، وإطلاق المتصوفة على مثل هؤلاء إطلاق مستحدث جاء بعد القرون المفضلة. قال: فينبغي الإعراض عنه والتعبير بالعباد. نعم. قال رحمه الله: والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. قال: ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم، فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم، فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. يعني هذا الكلام يجمعه الشرط الذي ذكرته أنه ذكره الذهبي رحمه الله. هذا الذي يتكلم لابد أن يكون تام المعرفة، أن يكون تام المعرفة يميز بين الحق والباطل. نعم. قال رحمه الله: ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف. قال صلى الله عليه والقرائن التي قد تتخلف، هذا يفهم منه أن إذا كانت القرائن قوية فإنه يعمل بها. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث، فلا بد من العلم والتقوى في الجرح. فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل. نعم، هو باب خطير وعظيم جدا. يعني أنا قلت لكم هذا الباب يتعلق بما أبيح من محرم مصلحة. الأصل غيبة، ما يجوز أن يتكلم الإنسان في عرض مسلم، لكن إذا وجدت المصلحة سواء كانت مصلحة للدين ولا مصلحة للمسلمين ولا المصلحة التي تعود عليه هو زجرا، فإن هذا يبين لمصلحة الإسلام والمسلمين يبين حاله. قال: هذا الرجل ما لا تأخذ عنه العلم، لا تأخذ عنه الحديث، هذا يكذب في حديث رسول الله، ولا هذا فيه ضعف، ولا هذا فيه كذا في عدالته، فيتكلم فيه. لكن هذا الباب باب خطير جدا، لأنه لما تعلق بإباحة محرم لمصلحة فلا بد للمتكلم فيه أن يكون تام المعرفة وتام الورع، حريص أن يكون ممن يتقي الله عز وجل. كما ذكر هنا رحمه الله قال: الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف، ثم قال: فلا بد من العلم. وقلت هنا القرائن إذا كانت قوية فإنه يأخذ بها، وهذا معروف في الظن، لا يجوز الإنسان أن يبني على الظن، لكن إذا احتف ذلك بالقرائن فإنه كذلك لا بأس أن يأخذ بذلك بناء على القرائن. فإساءة الظن بالمسلم ما تجوز، والله جل وعلا نهانا عن ذلك وأمرنا باجتناب كثير من الظن، اجتناب الظن. واجتناب الظن هذا قد ينظر إلى ما يقابله من أنك تأخذ به إذا احتف به قرائن، حصل لك هذا الظن، لكن بعد احتفت القرائن التي تدل نعم على أن هذا فعل ولا صنع ولا قال ونحو ذلك، ومن ثم فإنه إذا قويت القرائن فلا بأس بالأخذ بذلك. ثم يقول: فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبة اجتماع هذه الشرائط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل. وطبعا الأئمة الذين من الله جل وعلا بذلك، تقرأ في سيرهم وانظر، تقرأ في الورع وتقرأ في العلم وتقرأ في الدقة، وتقرأ حين يتكلم في الشخص كيف يتكلم في حدود ما أذنت فيه المصلحة، ولا يسترسل فيما لا تعلق بالمصلحة. ألا لما يتكلم فيه قال هذا خطر وما ينبغي أن يخذ عنه العلم، ما لا يتكلم، يذهب يتكلم في في في في أموره الخاصة، في أهله ولا في ولده ولا في والديه، وهذا دير كذا وعمل كذا وعمل، لا هذا ما يجوز. وإنما نتكلم بما تقتضيه المصلحة، لا نتكلم أن هذا مبتدع، حذر منه وتبين بدعته وضلاله للناس وانحرافه، هذا الذي يبين. أما لا أن تذهب أنت تقول هذا، وأحيانا تجلس على سبيل التهكم والضحك، ما ينبغي هذا. القضية الآن قضية نصح المسلمين، قضية مصلحة في إباحة كبيرة من الكبائر التي الغيبة، ومن ثم يبقى الأمر في حدود المصلحة. إن أن تتكلم فيه وتقول فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا هذا من الدين، لكن أن تذهب شيء زائد وهو في خلقته كذا ولا في عمله الدنيوي كذا مما لا يتعلق بما يباح للتكلم في لأجل المصلحة فلا يليق ذلك. وإنما الذي ينبغي هنا أن يتكلم الإنسان إن كان أهلا لأن يتكلم من أهل الورع التام والمعرفة التامة وتقوى الله سبحانه وتعالى والنصح المسلمين، لأن يعني هذه تتأكد تتعلق بالورع، فإن كان أهلا لأن يتكلم فليتكلم في حدود ما هو مأذن له. وإذا اشترطنا هذه الشروط سوف تجد المتكلم لا يتجاوز حدود ما أذن له، لأنه قلنا لابد أن يكون تام المعرفة وتام الورع متقيا لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: المختلف والمؤتلف. نعم، وهذا نوع من أنواع الحديث، وهو مهم أيضا جدا حين تتفق ألفاظ الرواة خطا وتختلف في النطق بسبب التشكيل ولا بسبب ضبط الحروف، هل هي مبهمة أو معجمة، فيقع التشابه بين الكلمات كما سيذكر مثالا، فهذا نوع من أنواع الحديث يسمى بالمؤتلف والمختلف، وهو ما اتفق في الخط والصورة. تنظر إليه الكلمة يسار تشبه بشار، يسار وبشار، تجد محمد بن يسار ولا محمد بن بشار، من هذا الراوي؟ تجده مكتوبة يسار، عباس وعياش، الخط واحد، لكن هل هو عباس ولا عياش؟ هذه من جهة بعض الحروف المعجمة، وقد تكون من جهة ضبطها في نطقها من جهة التشكيل. هذا سلام ولا سلام؟ هذا سلام ولا سلام؟ الخط واحد والحروف واحدة، السين واللام والألف والميم، لكن كيف ننطقها؟ الصحابي نقول عبد الله بن سلام ولا عبد الله بن سلام؟ هذا المبحث يسمى من أنواع الحديث الذي يسمى بالمؤتلف المختلف والمؤتلف. نعم. قال رحمه الله: فن واسع مهم، وأهمه ما تكرر وكثر، وقد يندر كأحمد بن عجيان وأبي اللحم وابن أتش الصنعاني ومحمد بن عبادة الواسطي العجلي ومحمد بن حبان الباهلي وشعيب بن محرر، والله أعلم. نعم. قال: وأهمه ما تكرر وكثر وقد يندر كأحمد بن عجيان، قال وأبي اللحم، وقد ربما يخطئ إنسان فيقرأها أبي، يقرأها أبي اللحم وهو أبي اللحم الذي يأبى من اللحم وليس أبي اللحم، قد يحسبها واحد كنية فيقع الخطأ. قال وابن آتش الصنعاني، قد يقرأها أحد ينظر إلى كلمة آتش يقرأها وابن أنس، وابن أنس الصنعاني وهو آتش، لأن قد تختلف تنظر إليها من جهة الرسم، لكن من جهة الضبط تختلف، وقلت الضبط إما أن يكون بالتشكيل ولا أيضا بالحروف. قال ومحمد بن عبادة، لعل أحدهم يقرأ محمد بن عبادة فيشكلها بخلاف ما هي عليه، وكذلك محمد بن حبان ولا حبان ولا حيان، هذه كلها موجودة، فقد تجد أنت هكذا في نظرك تقرأ فإذا هو حبان وأنت تقرأها حيان أو تقرأها حبان، وهذا وارد. قال وشعيث بن محرز، قد تحسبها شعيب، شعيث انظر إليها قد تحسبها شعيب. وهذا الفن المؤتلف والمختلف ويدرس يعرف من التمرس ومعرفة الرواة، وقد يجعل له بعض العلماء ضابطا فيما يستطيعون جعل ضابط له، فيما يستطيعون جعل ضابط له، فيقول لك مثلا هذا إذا وجدت هذا الراوي في صحيح البخاري فهو فلان، وخارج صحيح البخاري فهو فلان، إذا وجدت على شكل يسار مكتوب يسار فيقول لك كل راو هكذا تجد فيها يسار فهو يسار في البخاري إلا محمد بن بشار، يقول لك إلا محمد بن بشار، فأنت لا تجد مثلا عبد الله بن يسار تقرأ عبد الله بن بشار، فهذا مثلا من الضوابط. يقول لك عبد الله بن سلام هم خمسة ويسمونهم منهم الصحابي والبقية كلهم سلام، إذا قرأتها لا تقرأها سلام وإنما تقرأها سلام. نعم. فهذا الفن كما قال هنا الذهبي رحمه الله عنه المؤتلف والمختلف، قال فن واسع مهم، فن واسع مهم، ما يحسن الذي يعتني بالحديث أن يكون جاهلا به، لأنه يحدث الخطأ، الآن يحدث لك تصحيف إذا لم تكن تعرف الرواة، ولهذا قالوا من يعرف هذا الفن يفتضح، فيعرف بأنه ليس من من من من ينبغي أن يتكلم في الحديث ولا نحو ورواية الحديث، فيعلم أنه ليس من أهله إذا صار يخطئ كثيرا يذكر الأسماء ويذكرها بالتصحيف ولا يعرف هذا الفن المتعلق بالمؤتلف والمختلف، ينطق الرواة جميعا يأتي للصحابي عبد الله بن سلام وهكذا أي واحد سلام جميعا سلام، يجد حبان دائما حبان ولا يعرف من الرواة من يقال له حبان وهكذا، فيقع فيه الخطأ. يقول ابن الصلاح رحمه الله في المعرفة، قال هذا فن جليل لم يعرفه من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا، وهو متستر لا ضابط له في أكثره يفزع إليه وإنما يضبط، قال ولا ضابط له في أكثره يفزع إليه إنما يضبط بالحفظ تفصيلا. وإذا قلت قد يجعلون بعض الضوابط فيما يمكن، فيما يمكن كما مثلت مثلا يقولون السلام هم خمسة ويسمونهم، يقول لك والباقي كلهم سلام، وكما ذكرت بشار ويسار في البخاري وكذلك في الموطأ، قد يجعلون بعض الضوابط بين عمارة وعمارة، لكن فيما يستطيعون يجعلونه ضابطا، وليس كل الرواة في هذا الباب المؤتلف والمختلف يعني يجعلونه ضابطا. فإذا كيف يعرف هذا الفن؟ كيف يضبطه الإنسان؟ قال ابن الصلاح: وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا، يضبط بالحفظ تفصيلا، يصير يعرف الأسماء الرواة. الآن مثل رجال البخاري ويعرفوا مراويا مراويا وبضبطهم كيف يضبطون من جهة هذا الباب المؤتلف والمختلف حتى لا يقع الخطأ. لأن الخطأ كيف يقع؟ الخطأ يقع أنك ربما هذا راو وأنت ضبطته بضبط آخر، هو في الحقيقة راو آخر، وقد يختلفان في الجرح والتعديل، هذا ضعيف وهذا ثقة، وتظنه أنت الضعيف والثقة فتضعف حديثه. ولذلك يحتاج إلى معرفة هذا الفن من المعتني بالحديث. والأمر الذي يحرص عليه ما أشار هنا ابن الصلاح كيف يضبط، قال يضبط بالحفظ. وطبعا قد تكون أشياء تسهل بعض الضوابط اليسيرة، فليس ثمة ضوابط مضطردة لكل الرواة، بعض الضوابط التي تعين. يقول النووي رحمه الله: هو فن جليل يقبح جهله بأهل العلم، ومن لم يعرفه يكثر خطأه. قال السيوطي: ويفتضح بين أهله، يفتضح بين أهله إذا لم يكن من أهل هذا الفن، ثم يدخل فيه. وتجد بعدك لما يذكر الرواة لا يحسن تسمية الرواة حقيقة، وإنما يذكر اختلافا كثيرا في ضبطهم، لا يحسن ضبط الرواة، فيقول بأنه يفتضح، يقول أنا من أهل الحديث، فإذا به ليس كذلك. نعم. قال رحمه الله: تمت المقدمة الموقظة، علقها لنفسه الفقير إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط الروحائي في الليلة التي يسفر صباحها عن يوم الخميس 15 ربيع الأولى سنة 32 و800. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قوله هنا علقها، يعني مراد بها كتبها، هو الذي كتبها تي الموقظة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.